أهاليكم النور الكرام، بمناسبة قيام الجمعية بعبء توزيع الخبز على المواطنين للسنة الثالثة على التوالي بشفافية مطلقة ومساواة كاملة، وقد عطل ذلك العمل كثير من أعمال الجمعية الخيرية وأنشطتها المختلفة، لذا نرجوكم ونناشدكم الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتيسير علينا وعليكم حتى نستطيع الاستمرار في خدمتكم. أولا، الكرتات يتم استلامها في منافذ توزيع الخبز وقت توزيع الخبز اعتبارا من يوم 20/6، والبونات يتم استلامها من نفس المنفذ اعتبارا من 25/6 حتى نهاية الشهر فقط، ويمكن للتجمعات والشوارع والأماكن المختلفة والمصالح الحكومية تجميع الكرتات وإرسالها مع مندوب للمراجعة في الجمعية واستلام البونات. ثانيا، لا يتم استلام أو تسليم أي بونات بمقر الجمعية مطلقا، نظرا لأن ذلك العمل يربكنا ولا يساعدنا على خدمتكم، خاصة وقد يسرنا الأمر وأرسلنا مناديب إليكم في منافذ توزيع الخبز وفي الأماكن المختلفة من التجمعات إلى آخره. ثالثا، البونات التي لا يتسلمها أصحابها في المواعيد المحددة لمدة 5 أيام من يوم 25 حتى نهاية الشهر لن يتم صرفها إلا في المدة القادمة، حيث توجد لدينا 2000 أسرة بدون اشتراك في المشروع، فإن المتأخرين سيتم صرف البونات لهؤلاء. وكذلك نظرا لنقص أجولة الدقيق من حصة البلدة عن بداية العمل بالمشروع، فإن عدد الكرتات في أيدي الناس أكثر من كمية الخبز اليومية. عمل اللجنة، نكرر عمل اللجنة لمدة 10 أيام فقط من يوم 20/6 حتى نهاية الشهر فقط، بمعنى انه لن تكون هناك اي لجنة لاستلام او تسليم الكرتات بالجمعية الا في هذه المواقيت. وفقنا الله واياكم الى ما يحبه وارضاه، ونرجوكم العلم بان نوعية الدقيق وطريقة التصنيع وكيفية التصنيع ومواصفات الرغيف الخبز مسؤولية وزارة التموين فقط، أما مسؤوليتنا فهي التوزيع. فنناشدكم برجاء عدم الإساءة للإخوة القائمين على التوزيع، حيث لا ذنب لهم في ذلك ولا جريرة، كما نرجوكم سرعة صرف البونات المتبقية من المدة الحالية، لأن مدة البونات 2 شهر فقط، والخبز الآن متوفر في المنافس بلا زحام ويمكنكم صرف أي كمية. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.